ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا لي ولها ولزوجها وأهلها أجمعين. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرها العظيم. أبطل يا ربنا حسدها الشديد. أبطل يا ربنا سحرها العظيم. أبطل يا ربنا حسدها الشديد. أبطل يا ربنا سحرا في بطنها تجمد. أبطل يا ربنا سحرا في بطنها تجمع. أبطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا سحرا صامتا ساكتا خفيا مخفيا معقودا ومربوطا. أبطل يا ربنا سحرها العظيم يا ربنا يا عظيم. أبطل يا ربنا سحرها العظيم من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله فيها وعليها وبينها وبين من حولها. أبطل هذا السحر العظيم على بغضها وعلى شر عليها ومكرا وكيدا عليها. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا فيها ابطله يا ربنا من حولها. ابطل يا ربنا هذا السحر مدهونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. ابطل يا ربنا هذا السحر على تعبها ونكدها وعلى تعاسفها. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا يا مدبر الأمر اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا السحر على الكيد والمكر، على الكيد والمكر، أبطل يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا السحر عليها وفيها، فطره يا ربنا من فوقها، فطره يا ربنا من فوقها، فطر يا ربنا سحرا من فوقها على الكواكب والنجوم، فطر يا ربنا سحرا من فوقها من فوقها، فطره يا ربنا على الكواكب، فطره يا ربنا على النجوم، فطر يا ربنا هذا السحر على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر. الله أكبر. فطر يا ربنا أسحارها، فطر يا ربنا سحرا من فوقها، فطره يا ربنا أبطله، فطره على التعاسة، فطره يا ربنا على شر عليا ومكرا وكيدا فيها وعليها، فطره يا ربنا من الأقارب، فطره يا ربنا من الجيران، فطره يا ربنا أبطله، فطره يا ربنا من رجل، أبطله يا ربنا من امرأة، أبطله يا ربنا من حاسد. الله أكبر. أبطله يا ربنا من حاسدة، أبطله يا ربنا من حاقدة، أبطله يا ربنا من حاقدة، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أكلته وشربته، أبطله يا ربنا أخذ من شعرها، أبطله يا ربنا من حولها، أثر على حيز تعيش فيه، أبطله يا ربنا على عذابها ونكالها، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها وبينها وبين من تعيش معه، أبطله بينها وبين أهلها تفريقا، أبطله يا ربنا بينها وبين زوجها على الطلاق وعلى الشقاق وعدم الوفاق، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا بحولك، عليه ملوك الجنة، عليه ملوك الجنة، عليه سلاطين الجنة، فطره يا ربنا، فطره على تشويه سمعتها، فطر يا ربنا هذا السحر على تشويه سمعتها، فطر يا ربنا هذا السحر على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر، فطر يا ربنا سحرا، فطره يا ربنا على المعادن، فطر يا ربنا سحر المعادن، فطر يا ربنا سحر المعادن، فطر يا ربنا سحر المعادن، فطر يا ربنا سحر على الأبراج على اسمها واسم أمها، فطر يا ربنا سحر الطلاسم، فطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، فطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا من فوقها، فطر يا ربنا سحرا من فوقها، فطره يا ربنا يتجدد، فطره يا ربنا يتنقل، فطره يا ربنا أبطل، فطره يا ربنا أبطل، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا على الذبذبات، فطره يا ربنا على الذبذبات، فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا على سمعها، فطره يا ربنا على بصرها، فطره يا ربنا على اسمها، فطره يا ربنا على صفاتها، فطره يا ربنا على أخلاقها، فطره يا ربنا بينها وبين الناس، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا من حاسد وحاسدة، فطره يا ربنا من رجل، فطره يا ربنا من امرأة، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا من فوقها، فطر يا ربنا سحر طلاسم، فطر يا ربنا السحر شعوذة، فطر يا ربنا سحر عزائم ورقا شركية، فطر يا ربنا سحر المعادن، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا سحرا فيها، فطر يا ربنا سحرا عليها، فطر يا ربنا سحرا فيها، فطر يا ربنا سحرا من فوقها قويا عظيما مسلطا، فطر يا ربنا سحرا مسلطا عليها، فطر يا ربنا سحرا تعامد عليها عموديا عليها على مخها على المخ والمخيق وعلى مراكز الاحساس والعصب، فطره على جنونها، فطره على جنونها، فطره على خبالها، فطره يا ربنا على ضعفها، فطره يا ربنا على انهيارها، فطره يا ربنا على فساد عقلها، فطره يا ربنا على فساد اخلاقها، فطره يا ربنا، فطره على ضعفها، ابطل سحرا عظيما على ظلمها، على ظلمها وهوانها، على ظلمها وهوانها، فطر يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا فيها، اقتله يا ربنا فيها، اقتله يا ربنا عليها. اللهم اقتل يا ربنا السحر، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا هذا السحر على اسمها واسم امها. اقتله يا ربنا، اخذ اخذ من شعر راسها، اخذ من حجابها. اقتله يا ربنا على اثرها، اقتله يا ربنا على دمها، اقتله يا ربنا على عرقها، اقتله يا ربنا على قفرها. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا في نعالها، اقتل يا ربنا سحرا في ملابسها. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا، اقتله، اقتله يا ربنا على طردها. اقتل يا ربنا هذا السحر على طردها واهانتها. اقتل يا ربنا هذا السحر على مشاكل بينها وبين ذويها، يكرهها فيهم ويكرههم فيها. اطل يا ربنا هذا السحر، جعل بينها وبين الناس حجابا. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر. اطره على الكيد والمكر، اطره على الكيد والمكر، اطره على الكيد والمكر. اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا حسدا وحقدا عليها، حسدا وحقدا عليها. اللهم اطله، اللهم اطره يا ربنا، يشد يشد عليها. اللهم اطره يا ربنا شديدا عليها، اللهم اطره يا ربنا شديدا وطأته عليها. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره عليه الثعابين، عليه الثعابين والحيات، عليه الثعابين والحيات، عليه الثعابين والحيات. اطر يا ربنا هذه الاسحار من فوقها، من فوقها، من فوقها، من فوقها، من فوقها، من فوقها. اطر يا ربنا هذا السحر من فوقها، من فوقها. اطر يا ربنا هذا السحر من فوقها، من فوقها، من فوقها، عظيما شديدا. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا علويا، اطر يا ربنا سحران علويا. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اطله، عليه جني طيار، عليه جني طيار. اطره يا ربنا، اطله، اطره عليه الابارسة وعليه ملوك الجنة، عليه الابارسة وعليه ملوك الجنة وسلاطينهم. اطر يا ربنا هذا السحر، عليه ملوك الجن وسلاطينهم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، عليه فراعنة الجن. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر، عليها عليها عليها عليها، لا لها، عليها لا لها، على ضرها لا نفعها، على خفضها لا بسطها، على ضيقها لا سعتها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، على تعاستها لا سعادتها. اللهم اطره يا ربنا، على ضعفها لا قوتها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، على دنوها لا علوها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، على فقرها لا غناها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، على التفريق لا جمع ولا وفاق. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، قويا عظيما شديدا. اللهم اطر يا ربنا اسحارها، اطر يا ربنا اسحارها، اطر يا ربنا اسحارها، من فوقها، من فوقها، اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره، له علامة فيها. اطره يا ربنا، يلحقها اينما ذهبت. اللهم اطره يا ربنا، يؤثر عليها اينما حلت، اينما سافرت، يؤثر عليها، له وسم في راسها، له وسم في وجهها. اللهم اطره يا ربنا، على حبة خال تركز، مربوطا على حبة خال في وجهها، مربوطا على شعرها، مربوطا على عرقها. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره من اليهود، من اليهود، من اليهود، من اليهود، من اليهود، من اليهود، من اليهود، خفيا مخفيا صامتا. اللهم اطره يا ربنا على الشتات، اللهم اطره يا ربنا على التفريق، قبطي على الطلاق والشقاق. وعلى أدم الوفاق وعلى الأمراض وعلى الأدواء والأسقام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اغفر يا ربنا هذا السحر, اغفره يا ربنا فيها وعليها, اغفره يا ربنا على اسمها واسم أمها, اغفره يا ربنا على صفاتها, اغفره يا ربنا وكذا من شعرها. اللهم اغفره يا ربنا, اللهم اغفر هذا السحر, اللهم اغفر هذا السحر, اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا. اكلته اكلته وشربته, اللهم اطل يا ربنا اسحارها من فوقها من فوقها من تحتها من تحتها. الله اكبر. اطل يا ربنا السحر من تحتها, اطله يا ربنا من تحتها, اطله يا ربنا من تحتها. ام يدسوا في التراب, اطل يا ربنا السحر مدسوسا, أبطل يا ربنا سحرا مغروسا, أبطل يا ربنا سحرا مغروسا, أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا السحر, أبطله يا ربنا مدفونا, أبطله يا ربنا مرسوسا, أبطله يا ربنا منثورا, أبطله يا ربنا مجرورا, أبطله يا ربنا مرسوسا مشت عليه, أبطله يا ربنا مدفونا على أذيتها وخزيتها وبليتها. أبطل هذا السحر العظيم عليها وعلى أهلها لأجل التفريق لأجل التفريق لأجل العناء لأجل الشقاء وساستها. اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا مدفونا, اطله يا ربنا مرسوسا, اطله يا ربنا منثورا, اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا مربوطا بسرة بطنها, مربوطا بسرة بطنها, مربوطا بسرة بطنها. اطل يا ربنا هذا السحر, اطله على فكرها وعقلها وادراكها وذهنها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. مربوطا ومعقودا مبروما ومخيطا, اطله يا ربنا اطله, اطله يا ربنا مغزولا, اطله يا ربنا محكما, اطله يا ربنا طبقا عن طبق, اطل اسحارا كثيرة, اطل يا ربنا اسحارا قديمة, اطل يا ربنا اسحارا تجددت وتشددت عليها على ضرها على غلبتها على ضرها على غلبتها على قهرها على عجزها على ضعفها. اللهم أبطل هذه الأسحار, أحاطت بها وحاقت بها على الضر وعلى الشر, على الضر وعلى الشر يا ربنا, وعلى الكيد والمكر وعلى الكيد والمكر. اللهم أبطلها كلها كلها كلها كلها يا ربنا يا قوي يا عزيز. اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر. سحر الحسد والحقد, سحر الظلم والانتقام, سحر الحسد والحقد, سحر الظلم والانتقام. اطل يا ربنا السحر, اطل سحر الحسد, اطل يا ربنا سحر الحسد, اطل يا ربنا سحر الحسد, اطل يا ربنا سحر الحسد, اطل يا ربنا سحر الحسد, اطل يا ربنا سحر الحقد, اطل يا ربنا سحر الظلم, اطل يا ربنا سحر الظلم, اطل سحر انتقام, اطر سحر انتقام الانتقام, اطر يا ربنا سحر انتقام, اطر يا ربنا سحر انتقام, اطر يا ربنا سحر الهوى والعشق, اطر يا ربنا سحر انتقام, اطر يا ربنا سحر هوى وعشق وظلم وانتقام وحسد وحقد وحسد وحقد وحسد وحقد. اطل يا ربنا سحر طرد, طرد وابعاد, طرد وابعاد الله. اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا بحولك, اطله يا ربنا بقوتك, اطله يا ربنا بقدرتك, اطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا فاطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من فوقها، اطره يا ربنا من تحتها، اطره يا ربنا من فوقها، اطره يا ربنا من تحتها، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من فوقها، اطره يا ربنا من تحتها، اطره يا ربنا من تحتها، ام يدسه في التراب، اطره يا ربنا سحرا من تحتها، اطره يا ربنا سحرا من حولها، من امامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، أطر يا ربنا سحرا فيها، أطر يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها، أطر يا ربنا سحرا فيها وعليها ومعها، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا سحرا في المقبرة، أطر يا ربنا سحرا في المقبرة، أطر يا ربنا سحرا في المقبرة، أطر يا ربنا سحرا في المزرعة، أطر يا ربنا سحرا في المزرعة، أطر يا ربنا سحرا في المزرعة، أطر يا ربنا سحرا موروثا، أطر يا ربنا سحرا في أمها، أطر يا ربنا سحرا في أمها، أطر يا ربنا سحرا في المقبرة، أطر سحرا يا ربنا مع الأموات للأحياء، أطره يا ربنا أطره، أطر يا ربنا سحرا، سحرا مع الأموات، مع الأموات للأحياء، للأحياء في الأموات للأحياء، أطره يا ربنا أطره، أطر يا ربنا سحرا، سحرا في المقبرة، في القبر في القبر، في اللحد في اللحد، في الأحشاء، في أحشاء الموتى، أبطله يا ربنا، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر قويا عظيما شديدا، أطر يا ربنا الأسحار، أطر يا ربنا الأسحار، أطر يا ربنا الأسحار، أطر يا ربنا السحر على الزئبق، على الزئبق والرصاص، أطر يا ربنا السحر على المعادن، أطر يا ربنا السحر على المعادن، أطر يا ربنا السحر على عفر، أطر يا ربنا السحر على قفر، أطر يا ربنا السحر من الأهل، أطر يا ربنا السحر من الأهل، أطر يا ربنا السحر من الأقارب، أطر يا ربنا السحر من الأقارب، أطر يا ربنا سحر حسد وحقد، أطر يا ربنا سحر على أثر، أطر يا ربنا سحر على قفر، أطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية، أطر يا ربنا سحر العذاب، أطر يا ربنا سحر النكال، أطر يا ربنا سحر التعاسة والعناء والنكد، اللهم أبطل كل سحر، أبطل سحرا عظيما، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا على جذب الشر لها، على جذب الشر لها، أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، أطره على جذب الشر لها يا ربنا، يا ربنا أطره يا ربنا على جذب المشاكل لها، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على سعاستها ونكدها، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أطر يا ربنا سحر الفشل، أطر يا ربنا سحر الفشل، أطر يا ربنا سحر الفشل، أطر يا ربنا سحر السوء، أطر يا ربنا سحر السوء، أطر يا ربنا سحر الفشل، أطر يا ربنا سحرا غطى وأعماها وأصمها وأبكمها، أبطل سحرا ويق قدرها، أطر يا ربنا سحرا عظيما على نكبها وتاستها وعلى ضرها وظلمها، إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير. اللهم أطل أسحارها أطل يا ربنا أسحارها ما كان في جسدها وما كان من حولها أطلها يا ربنا كلها أطل أسحارا عظيمة أطلها يا ربنا أطلها حاقت بها أطلها يا ربنا حاقت بها حاقت بها حاقت بها ضرا وضرا أطل يا ربنا هذه الأسحار أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا على نبذها على نبذها على نبذها على نبذها على نبذها على نبذها على نبذها على ظلمها على ظلمها على افتراء عليها على افتراء عليها على افتراء عليها اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا ربنا يا واحد يا قهار اللهم أطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا من ملك من ملوك الجن فيها من ملك من ملك من ملوك الجن من سلطان من سلاطين الجن يا ربنا من فرعون من فراعنة الجن في جسدها من حولها حسدها وحقد عليها اللهم أطل يا ربنا سحرها مربوطا باسمها مربوطا بصفاتها مربوطا بشعرها مربوطا بأشيائها مربوطا بعرقها مربوطا بسرة في بطنها مربوطا في أحشائها ورحمها مربوطا مربوطا في شعرها مربوطا في ملابسها مربوطا بعرقها مربوطا بدمها بدم حيضها بدم حيضها مربوطا مربوطا مربوطا بالمني والمذي اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل هذا السحر العظيم يا عظيم اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا على نكدها وتعبها على ضرها وظلمها اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا على قتلها على قتلها على قتلها كمدا على قتلها ضيقا على قتلها هما وغما وكربا الله أكبر الله أكبر اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا خفية مخفية فامتة فامتة فامتة فامتة فامتة فامتة قوية عظيمة شديدة فامتة فامتة فامتة قوية عظيمة شديدة اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم اطره فيها وعليها اللهم اطره فيها وعليها ومن حولها ومعها اللهم اطره كالظلة عليها كالظلة عليها كالخيمة من فوقها اللهم اطره يا ربنا كالظلة عليها كالظلة عليها كالظلة عليها اللهم اطره يا ربنا كالثوب عليها كالثوب عليها كالثوب عليها اللهم اطر الأسحار يا ربنا كالثوب عليها كالثوب عليها كالثوب عليها اللهم اطر يا ربنا الأسحار كظلها معها كظلها معها كظلها معها اللهم اطر يا ربنا أسحارا تجري وتمشي في جسدها تجري وتمشي في جسدها اللهم اطل أسحارا يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة سميكة أطلها يا ربنا ستتجدد أطلها يا ربنا ستتجدد وستتشدد عليها عليها عليها لأجل الطلاق لأجل عدم الميثاق اللهم أطلها على السعادة اللهم أطلها على السعادة اللهم أطلها على تدميرها اللهم أطلها على تدميرها اللهم أطلها يا ربنا على نبذها بين الناس على نبذها بين الناس بين الناس بين الناس اللهم أطلها للأسحار اللهم أطلها الأسحار اللهم أطلها يا واحد ويا قهار اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها على ذنبها بين الناس يا ربنا اللهم أطلها على ظلمها بين الناس على أن تظلم على أن تظلم على أن يجهل عليها على أن تظلم وعلى أن وعلى أن وعلى أن تهان وعلى أن تهان اللهم أطل هذه الأسحار على ضرها على غلبة عليها على غلبة عليها على ضرها على ضرها على شر عليها على غلبة عليها على غلبة عليها اللهم أطل هذه الأسحار اللهم أطلها يا واحد يا قهار اللهم أطلها على غلبتها اللهم أطلها على شر عليها اللهم أطلها على غلبتها على غلبتها على غلبتها اللهم أطلها على ضعفها على ضعفها وخوارها على ضعفها وخوارها اللهم أطلها بالأسحار على ضعفها وخوارها اللهم أطلها على طردها على الطرد والإبعاد على الطرد والإبعاد على الطرد والإبعاد على الطرد والإبعاد لا أنيس لا جليس ولا أنيس لها لا جليس ولا أنيس لها لا رفيقة لها لا صديقة لها لا قريب بجانبها لا قريب بجانبها لا نسيبة معها اللهم أطلع للأسحار أطلها من حولها وعليها وفيها اللهم أطلها من حاسد وحاقد اللهم أطلها من حاسد حاسد حسدها نعمة حسدها نعمة حسدها جمالا وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة حسدها حسن جسم وقامة حسدها سمعة طيبة حسدها أخلاقا عالية حسدها حسبا ونسبا حسدها وحقد عليها فسحرها اللهم اطلع الى اسحار يا ربنا اللهم اطلع الى اسحار يا ربنا من حاسد وحاقد سحرها وظلمها وطغى وبغى عليها واذاها أذية عظيمة يا ربنا يا ربنا اللهم رد الأذية على المؤذي اللهم رد السحر على الساحر ورد اثر الحسد على الحاسد يا ربنا واجعلها في نفسه واجعلها في ماله واجعلها يا ربنا فيما يملكه واجعلها يا ربنا فيما يحب اللهم اجعلها طعنات في قلب الحاسد الساحر الظالم اللهم اجعلها طعنات في قلبه يا ربنا وفي ظهره اللهم اجعلها رواخات في رأسه اللهم اجعلها يا ربنا كسورا في عظامه اللهم اجعلها يا ربنا كسورا في عظامه وتجميدا في دمه حرك منه ما سكن فسكن منه ما تحرك يا ربنا اللهم عليك يا ربنا من حسدها وحقد عليها ظلمها وبغى عليها بسحره وحسده وحقده ووشايته الله أكبر الله أكبر وأنت حسبنا وكفى يا ربنا وأنت حسبنا يا ربنا وكفى وأنت حسبنا يا ربنا وكفى وأنت حسبنا يا ربنا وكفى وأنت حسبنا يا ربنا وكفى وأنت حسبنا يا ربنا وكفى بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك يا موقنة بسم الله يرقيك أيتها الصابرة أيتها الصابرة أيتها الصادقة أيتها الصادقة أيتها الصابرة أيتها الصادقة أيتها الصابرة أيتها الصالحة بسم الله بسم الله يرقيك أحسبك والله حسيبك بسم الله يرقيك يا راكعة لله يا ساجدة بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمنة بسم الله يرقيك والله يقيك يا حافظة للقرآن يا حافظة للقرآن يا حافظة للقرآن بسم الله يرقيك يا مؤمنة والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك وينصرك نصرا مؤزرا اللهم انصرها يا ربنا وانصر كل مظلوم ومظلومة وانصرها وانصر كل محسود ومحسودة انصرها وانصر كل مسحور ومسحورة يا ربنا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اطل يا ربنا أسحارا أحاطت بها وحاقت بها اطلها يا ربنا من فوقها ومن تحتها ومن جميع جهاتها اطلها حسدا وحقدا اطلها ظلما وانتقاما اطلها يا ربنا طردا وإبادا اطلها يا ربنا على اسمها ورسمها اطلها يا ربنا على أثرها وقفرها اطلها يا ربنا على شعرها وثيابها اطلها يا ربنا على عرقها ودمها اطلها يا ربنا من فوقها وتحتها اطلها يا ربنا عن يمينها وعن شمالها اطلها من بين يديها ومن خلفها اطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا اطل يا ربنا سحرا على القرآن على القرآن أهين القرآن لأجله أهين القرآن لأجله اللهم اطله يا ربنا لينفذ فيها اطله يا ربنا اطله يا ربنا لنبذها اطله يا ربنا لطردها وإبعادها اطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار اطل يا ربنا هذه الأسحار اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا تقلب أمورها اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا تقلب أمورها اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا لأجل كلام الناس فيها اطل يا ربنا هذه الأسحار اطلها يا ربنا عليها الحساد اطلها يا ربنا تؤثر على من حولها تؤثر على من حولها اللهم اطل هذه الأسحار قوية عظيمة شديدة عليها يهود ونصارى اللهم اطلها يا ربنا عليها اليهود والنصارى الملحدون فابطلها يا ربنا. اللهم أطل أسعارا لها في المقابر، اللهم أطل أسعارا لها في البحور، اللهم أطلها يا ربنا في الشعاب، اللهم أطل أسعارا في الأنهار وفي الأودية والشعاب وعلى رؤوس الجبال. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار مع ميتة ومع طير، وفي ميتة وفي ميتة، ومع طير تحمله ومع طير تحمله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل هذه الأسعار كلها، أطلها يا ربنا، أطلها على شعرها، على شعرها وعلى غطاء وجهها، على خمارها. اللهم أطل هذه الأسعار على ملابسها الداخلية، أطل يا ربنا أسعارها على عرق ودمها، اطل يا ربنا سحرا على دم نفاسها، على دم حيضها، اطل يا ربنا هذه الاسحار على تفتيت قلبها، على تفجير قلبها كمادها، على ضيق صدرها، على خوفها وعرقها وقلقها. اللهم اطل هذه الاسحار، أرسلها يا ربنا، أرسلها يا ربنا، أحاطت بها وحاقت بها وحاقت بها. اللهم أرسلها يا ربنا قوية، أرسلها يا ربنا متينة سميكة عظيمة شديدة، أرسلها يا ربنا، أرسلها يا ربنا، أرسل السحر الأسود، اللهم أرسل السحر الأسود، اللهم أرسل السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا السحر الأبيض والأزرق، أطل يا ربنا سحرا على الماء، أطل يا ربنا سحرا على الماء، أطل يا ربنا سحرا على الماء، أطل يا ربنا سحرا على الهواء، أطل يا ربنا سحرا على الهواء، أطل يا ربنا سحرا على الهواء، أطل يا ربنا سحرا على النار، أطل يا ربنا سحرا على النار، أطل يا ربنا سحرا على النار، أطل يا ربنا سحرا على الهواء، أطل يا ربنا سحرا على التراب، أطل يا ربنا سحرا على التراب، أطل يا ربنا سحرا على التراب، أطل يا ربنا سحرا على السر، فسر عليها وعلى مجتمع تعيش فيها. أطل يا ربنا هذا السحر على كرهها، على كرهها، على كرهها وعجزها وغلبتها بين الناس. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحرا يكره الناس فيها، يكره الناس فيها ويقبحونها لأجل هذه الأسعار. أطل يا ربنا هذا السحر يقبحها، يقبحها، يقبحها عند الناس، ويصرف الناس عنها ويتكلمون فيها بما ليس فيها من أثر سحر عليها ومعها، من أثر سحر من فوقها ومن تحتها ومن حولها. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر على الكيد والمكر، أطله يا مدبر الأمر على الكيد والمكر، أطله يا ربنا أطله، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا على الصرف على الصرف، على الصرف على الصرف، على فرقة على فرقة، أطله يا ربنا، أطله على قتلها، أطله على قتلها، أطله على قتلها، أطله على قتلها، أطله على قتلها، على قتلها، على قتلها، على قتلها بالبطيء، بالبطيء، هوينا الهوينا، على قتلها، على قتلها. اللهم أطل هذا السحر يطعنها في قلبها، يطعنها في ظهرها ببطء. اللهم أطل هذا السحر سحرا يسم بدنها، أطل يا ربنا سحرا على تسميم قلبها وجسدها. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يفجر قلبها، اللهم أطل هذا السحر يفتت، يفتت قلبها ويمزقه، ويمزق، ويمزق نياط قلبها. أطل سحرا يمزق نياط قلبها، يمزق نياط قلبها، اللهم أطل هذا السحر يمزق نياط قلبها. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على الطرد والإبعاد، اللهم أطله يا ربنا أحاط بها وحاق بها. اللهم أطل هذه الأسحار السحر إن الله سيبطله. اللهم أطله من الأقارب والجيران والمعارف، اللهم أطله من العمال، اللهم أطله من الخادمات، من الخادمات، من الخادمات. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا من الشرق ومن الغرب، اللهم أطله من الشام ومن اليمن، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر من الشرق ومن الغرب، اللهم أطل هذا السحر العظيم، اللهم أطل هذا السحر العظيم، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على وسوسه وعلى هلوسه، اللهم أطله يا ربنا يكاد أن يذهب عقلها على الجنون والخبال، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله على غضبها، على غضبها، على غضبها. فطر هذا السحر العظيم يا ربنا على برها وغلبتها وقهرها، وقهرها وغصبها وجبرها، وجبرها. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله فيها وعليها ومعها، اللهم اطله من حولها، عليه الحبال، عليه الحبال. عليه الحبال وعليه الخيوط وعليه الشعر وعليه ظفيرة شعر. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذه الأسحار، عليه الإبر والمسامير، عليه الإبر والمسامير. أبطل يا رب الأسحار في دمية، أبطل يا رب الأسحار في دمية، أبطل يا رب الأسحار في دمية تحكيها تحكيها وعلى صفاتها. أبطل يا رب الأسحار في دمية، اللهم أبطل يا رب الأسحار في دمية، في دمية ملطخة بالدماء. أبطل يا رب الأسحار في دمية، في دنيا مغروزة فيها الإبر والمسامير. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطل سحرا على قفل، على قفل، على قفل، على قفل موصل مفاتيحه مع ساحر وساحرة. اللهم أطل هذا السحر. أعيدك برب الفلق يا أمة الله، أعيدك وأعيد أنفسنا أجمعين برب الفلق، برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطره فيها وعليها ومعها دائما وابدا، فطره يا ربنا، فطره احاط بها، فطره حاق بها، فطره يا ربنا على ضرها، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا على تكريهها، فطره يا ربنا على ضرها ووجعها، فطره يا ربنا على كمد قلبها، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا على قتلها وطعنها، فطره يا ربنا، فطره بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر هذا الحسد فيها، فطر آثار العيون فيها على جمالها وبهائها وظفارتها وشياكتها وأناقتها وعلى حسن جسمها وقامتها. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فطر يا ربنا هذه الأحساد والعيون، فطرها يا ربنا خوفتها وأقلقتها وأرقتها. فطر يا ربنا هذه الأحساد والعيون، وأخرج يا ربنا شياطينها، وأخرج يا ربنا شياطينها، واخرج يا ربنا شياطينها السحرة، واخرج يا ربنا شياطينها الظلمة. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا مقرونا، اطله يا ربنا مقترنا، اطل يا ربنا هذا الحسد وآثار العيون. اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطل يا ربنا العين، اطلها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا من قلبها، اخرجها يا ربنا من صدرها، اخرج يا ربنا العين من جمالها، اخرج يا ربنا العين من عقلها، من عقلها وإدراكها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين من أحشائها، من أحشائها، ومن ظهرها، ومن ظهرها، ومن دمها وعظامها وفاصلها. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا السحر العظيم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطل يا ربنا آثار العيون فيها وعليها ومن حولها. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، وجوه يومئذ ناعمة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. احل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احلها يا ربنا، احلها بها أحاطت، احلها يا ربنا بها حاقت، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، واخرج يا ربنا من فيها. اللهم احلها يا ربنا، واخرج يا ربنا من فيها، واخرج يا ربنا من حولها، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا من جسدها، اخرجهم يا ربنا من حيزها،